طيب والمملوكة الأمة يلحقها ولا لا؟ يلحقها كما سيأتي. والموطوءة بشبهة، موطوءة بشبهة سواء كانت الشبهة شبهة اعتقاد أو شبهة عقد أيضا يلحقه ولدها. عرفتم؟ كم ذولي؟ ثلاثة. الموطوءة بشبهة اعتقاد أن يظنها زوجته، وبشبهة عقد أن يعقد عليها عقدا فاسدا أو باطلا ويظنه صحيحا. مثاله: تزوج امرأة وأتت منه بأولاد ثم ثبت أنها أخته من الرضاع. ما حكم الأولاد؟ الأولاد لهم. والشبهة هنا شبهة عقد، لأنهم ظنوا أن العقد صحيح وهو باطل. طيب، تزوج امرأة عقد عليها أبوها وكان أحد الشهود أخاها وجابت منه أولاد، ما تقولون؟ الولد، الولد له، ها؟ ولا، لأن العقد فاسد لكن يعتقد صحته. ما أدري، ما عرف إن الأخ ما يكون شاهد على نكاح أخته إذا كان العاقد هو الأب. واضح؟ وكأنها غريبة عندكم. هذه مع أن تكلمنا فيها بالخطبة مرة من المرات، وتكلمنا فيها هنا في الدرس. ها؟ إذا كان الأب هو العاقد، هو اللي زوج الرجل، والشهود واحد منهم أحد الأخوة وواحد عمه، ما يصح العقد على المذهب، لأنهم يقولون لابد أن يكون الشاهدان ليس من أصول الزوج ولا من فروعه، ولا من أصول الزوجة ولا من فروعها، ولا من أصول الولي ولا من فروعه. ها؟ لا خلي واجب. ها؟ في زواج كامل شاهد على أخوه وزوج بنت أخوه، يعني الشاهد أخو أبو البنت. طيب، ها؟ يشترط على المذهب في شهود النكاح أن لا يكونوا من أصول الزوج ولا من فروعه، ولا من أصول الزوجة ولا من فروعها، ولا من أصول الولي ولا من فروعه. فالعم من أصول الزوج. طيب، زين. هذا لا ما صحيح، لكن احنا نحتار. طلعنا معظم النكاح في مصر فاسد. لا، لكن احنا نتحرى، لانه نخشى لو حصل خلاف بينهم وترفع للمحاكم، حيث انهم يحكمون بالمذهب يفسرون النكاح ويفسرون كل ما ترتب عليه. ولهذا ما اعتقادي ان هذا القول ضعيف، انا اتحرى انه لا بد ان نشوف. نعم، حتى لو كان مثل جدة من جهة أمه، مثل أحد الشهود جدة من جهة أمه، ما يصح لأنه من أصولها، من أصولها الله، جدة من جهة أمه. واضح؟ طيب، هذول ثلاثة. بقينا الرابع: الموطوءة بعقد محرم يعتقده الواطئ، بعقد محرم يعتقده الواطئ كالزنا. هل الولد يلحق الزاني ولا لا؟ المذهب وهو قول أكثر العلم أنه لا يلحق الزاني، استنادا إلى حديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وكما سمعنا فيما سبق، شيخ الإسلام يرى أنه إذا استلحقه الزاني وليس له منازع فإنه يلحقه. نعم. طيب، نمشي على في كلام المؤلف. قال: من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه، بشرط بأن تلده، بأن تلد، هذا تفصيل الإمكان، بأن تلده. وسبق لنا أيضا في درس أمس متى تكون الزوجة فراشا، وبينا أن في المسألة ثلاثة أقوال: إما بمجرد العقد، أو إمكان الوطء، أو حقيقة الوضع، وهذا هو الصحيح. نعم، يقوم بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وضعه، منذ أمكن، وإن لم نتحقق، مدام أمكن أن يطأ فإنه يلحقه إذا ولدت دون 6 أشهر بعد نصف سنة. وإنما قيدها المؤلف بنصف سنة لأن أقل مدة الحمل الذي يعيش نصف سنة، بدليل قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال في الآية الأخرى وفصاله في عامين، فإذا أسقطنا عامين من 30 شهرا بقي 6 أشهر. وذكر ابن قتيبة في المعارف، كتاب اسمه المعارف، أن عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر، ومعروف من أعظم الخلفاء. نعم، ولد 6 أشهر. والناس الآن إذا تعجل الإنسان بالشيء قال والله أنك ما صبرت ببطن أمك 9 أشهر. نعم، إذا صار واحد عجل يعجل في الأمور قالوا أنك ما بقيت في بطن أمك 9 أشهر، يعني ولدت قبل تتم. لكن هذا لا صحة له ولا علاقة لكون الإنسان يولد قبل 9 أشهر بكونه يكون سريعا في أموره غير متأنم، ما له علاقة. نعم، يقول أو تلده لدون 4 سنين منذ أبانها، لدون 4 سنين منذ أبانها. بماذا تحصل البينونة؟ تحصل البينونة بكل فراق لا رجعة فيه، أو بتمام العدة في الطلاق الذي فيه رجعة. تبالغ، تحصل البينونة بماذا؟ غلط، أنا ما قلت بكل طلاق، بكل فراق لا رجعة فيه. لأن ما هنا، لأن الفراق قد تكون فسخ وهو طلاق، فكل فراق لا رجعة فيه سواء كان طلاقا أو فسخا فإنها تبين بمجرده، أو بطلاق، أو بانتهاء العدة بطلاق رجعي، انتهاء العدة من طلاق رجعي. مثال ذلك، رجل طلق زوجته آخر 3 تطليقات، نعم، في آخر يوم من ذي الحجة عام 1400، متى بانت منه؟ متى؟ في نفس اليوم، في يوم 29 من ذي الحجة سنة 1400. نعم، طيب، هذه المرأة ولدت في يوم 28 من ذي الحجة عام 1404، يلحقه النسب؟ يلحقه. لماذا؟ لأنه دون 4 سنين منذ أبانها، وأبانها في 29 من ذي الحجة سنة 1400، ولدت في 28 ذي الحجة سنة 1404، دون 4 سنين. بيوم ما يخالف، إذن يلحقه الولد، يكون الولد له، لأنها ولدت لأقل من 4 سنين منذ أبانها. طيب، مثال آخر، رجل طلق زوجته في 29 ذي الحجة عام 1400، ولدت في 29 محرم عام 1405، ما يلحقه؟ خطأ. يلحقه؟ خطأ. لا، هذا طلقها في 29 ذي الحجة عام 1404 وراجعه وأتت بولد في يوم 29 محرم عام 1405. خطأ. ينظر للطلاق

وإنما ألحقنا به الولد مع الشك احتياطا للنسب، احتياطا للنسب. ولهذا هذا الرجل اللي ولد ما شاء الله بارك الله لك في ولدك، يلا قم صل، قال ما بعد وجبت عليه الصلاة. نعم، ليش؟ قال لأن ما بعد بلغت. منين جاء الولد؟ الله الله أعلم. المهم المذهب هذا إنه ما يحكم ببلوغه إذا شككنا، إذا شككنا. طيب لماذا ألحقت به الولد؟ يقول ألحقنا به الولد احتياطا للنسب وحفظا له من الضياع. أما أن نلزمه بالواجبات أو نجعل حكم حكم البالغين مع الشك وترتب على البلوغ أحكام كثيرة جدا، فإننا لا نحكم ببلوغه. وعلى هذا لو كان له مال وقال أعطوني مالي، أعطوني مال، كان عيالها حين بكد عليهم قلنا لا، إن لأن شك في بلوغه. نعم، هذا هذا المذهب على أنه لا يحكم ببلوغه إذا شككنا فيه. لماذا؟ يقول لأن الأصل إيش؟ عدمه، الأصل عدمه. ومن أين خلق الولد؟ قالوا مسألة من أين خلق ما هو ما أرد عليه، لأن مسألة إلحاق النسب أمر يتطلع له الشرع فيثبت بأدنى شبهة. ولهذا سبق لنا في الفرائض أن الورثة لو أقروا بأن هذا أخوهم ورث ثبت نسبه، أيضا يثبت نسبه من أبيهم له، ما يدري أبوهم عنه. لو كان أبوهم ما يدري عن هذا الرجل، مات رجل وله ابنان يرثانه، جابوا واحد قال هذا أخونا، أخونا من أمنا وأبينا. نعم، وش يصير؟ فهو أخوه، أخوهم يلحق، يثبت نسبه. وإن كان الأب ما يدري، ما دام إنه ما دام المسألة ممكنة وليس فيه مدع ونسبه مجهول بالشروط المعروفة. نعم، أي نعم، والله هذا المذهب وأنا ما الله أعلم. نعم، سؤالك يحتاج إلى أن نتحرر أكثر. نعم، يقول المؤلف ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه ولدها. شف، من اعترف بوطئ أمته، وإن كان قد اشتراها ما تكون فراشا للأمة إلا بالوطئ. انتبه لهذا الفرق بين الأمة وبين الزوجة. الزوجة تكون فراشا بالعقد إذا أمكن الوطئ وإن لم نتحقق، أما الأمة ما تكون فراشا إلا بالوطئ. وبماذا يثبت الوطئ؟ يثبت الوطئ بواحد من أمرين، إما باعترافه أو بقيام البينة تشهد بأنه جامعها. أما مجرد دعواها فلا يقبل عليه، لأن هي قد تدعي أنه جامعها وينكر، تدعي أنه جامعها لأجل أن تكون أم ولد لو أتت بولد. فعلى كل حال إذا الأمة لا تكون فراشا إلا بالوطن بأن يعترف أو يثبت ببينة. والأمة كلها نعرف من هي الأمة، هي المملوكة، والمملوكة ممن أحل الله تعالى وطأه لقوله تعالى والذين من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذه الأمة إذا ثبت أنه وطئها تسمى سرية، لأنه تسراها زوجها سيدها، فتكون سرية. فإذا اعترف فأتت بولد لنصف سنة أو أزيد لحقه، وقوله نصف سنة يعني وعاش. فإن أتت به إلى أقل من نصف سنة ولا عاش فهو أيضا ولده، لأنه بوطئها صارت فراشا له، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش. فلو قدر أنه جامعها ثم بعد أربعة أشهر أتت بولد مخلق، يكون ولد له ولا لا؟ لا لو ما عاش يكون له، يكون له. أما إذا عاش فليس له، إذا عاش بعد 4 أشهر فليس له، بعد 4 أشهر من منذ وطئها. طيب إذا كان له ولم يعش، يترتب على هذا أنها تكون أم ولد كما سبق لنا في باب العتق. نعم، يقول المؤلف إذا اعترف أنه وطئها فأتت لنصف سنة أو أكثر لاحقه. نعم نعم، في الفرج أو دونه. نعم إيه نعم، إذا اعترف بوطئمته في الفرج أو دونه. نعم يثبت حتى فيما إذا جمعها دون الفرج، لأنه ربما تأخذ شيئا من مائه وتتلقح به، هذا وجهة النظر عندهم. لاحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه، إلا أن يدعي من السيد الاستبراء ويحلف عليه. كيف الاستبراء؟ الاستبراء معناه أن تحيض بعد وطئه، فإذا قال نعم إنه وطئها لكن حاضت بعد وطئه، هذا هو الاستبراء. والاستبراء مأخوذ من البراءة وهو الخلو، يعني إذا ادعى أنه انتظر حتى حاضت فإنه لا يلحقه الولد. لماذا؟ لأن الغالب أن المرأة إذا حملت لا تحيض، وأن حيضها دليل على عدم حملها، فإذا قال إنه وطئ ولكنه استبرأها حاضت حيضة والولد ما هو له. يقول المؤلف إذا ادعى الاستبراء وحلف عليه فإن الولد لا يلحقه، ما يلحقه. طيب إذا لم يلحقه وش يكون الولد؟ يكون مملوكا له، يكون مملوكا له، فيسلم بكونه ليس له من أن تكون أم ولد يحرم عليه بيعها وتعتق بعد موته، ويحصل له مملوك، ولد مملوك يبيعه. نعم، لأنها لأن الأمة إذا ولدت ولدا حتى لو من زوج صحيح فالولد لسيدها مملوكا له، إلا إذا اشترط أو كان هناك غرور، يعني خدع وأظهر أنها حرة وغره بها، فهذا الشيء ثاني. المهم ها ما يقبل، ما يقبل لأنها ذات فراش. طيب الآن هذا الرجل اعترف بوطئامته وجاءت بولد لأقل من 6 أشهر، لمن يكون الولد؟ ها؟ يكون الولد له إذا عاش. لا لأقل، قلت لا، لستة أشهر فإنه يكون له وتكون به أم ولد. ولهذا يقول المؤلف وإن قال وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه. ليش ادعى هذه الدعوة؟ لأجل أن يكون الولد ليس من مائه. قال وطئتها دون الفرج، معلوم أن الوطئ دون الفرج ما يحصل به حمل، أو في الفرج لكن ما أنزل أيضا ما يحصل حمل، أو في الفرج وأنزل ولكن عزل، يعني عند الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج، هذا معنى، هذا معنى قوله أو عزلت. فيها دقيقة في هذه المسألة، يقول لاحقه نسبه، لاحقه نسبه. لماذا؟ لما سبق من أنه إذا جامعها في الفرج أو دونه صارت فراشا له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. يقول لاحقه وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لاحقه، والبيع باطل.

بمعنى أنه إذا كانت أمه حرة كان الولد حرا ولو كان الأب رقيقا. فلو تزوج رقيق بحرة فالولد حر ولو كان الأب رقيقا. كذلك أيضا في الملك يتبع أمه، فلو تزوج حر بأمة لغيره فالولد ملك لسيده. عرفتم الآن؟ طيب، إذن في النسب والولاء يتبع من؟ وفي الحرية والملك يتبع الأم. طيب في الدين يتبع خيرهما، فولد المسلم من النصرانية مسلم يتبع خيرهما. وكذلك لو وطئ كافر امرأة مؤمنة بشبهة فإن الولد يكون مسلما يتبع أمه، فهو يتبع في الدين خيرهما، لأن الإسلام يعلى ولا يعلو ولا يعلى. وفي الطهارة والحل، الطهارة والحل يتبع أخبثهما، الطهارة والحل يتبع أخبثهما. فولد الحمار من الفرس حرام نجس، ما هو حمار بغض لكنه حمار نجس، يعني حرام نجس، حرام نجس. هذه النسب التي ذكرها العلماء في هذا الباب. فإذا سئلت هل الوالد يتبع أمه أو أباه فعلى هذا التفصيل الذي سمعتم. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب العدد. وهذا الباب أو هذا الكتاب من أهم ما يكون، لأنه ينبني عليه مسائل كثيرة من المواريث وصحة النكاح وغير ذلك، فهو من أهم أبواب الفقه. العدد جمع عدة بالكسر، وهو في اللغة مأخوذ من العدد، يعني من واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى آخر. وفي الشرع تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به، تربص محدود شرعا، تربص يعني انتظار، محدود شرعا من قبل الشرع بسبب فرقة نكاح وما ألحق به كوطئ الشبهة مثلا. فالمرأة إذا وطئت بشبهة عليها أن تعتد، مع أنه ليس ذلك من نكاح لكنه ملحق به. وقولنا تربص مأخوذ من قوله تعالى: والمطلقات يتربص، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربص. إذن هذه العدة شرعا تربص، بماذا؟ بسبب فرقة نكاح وما ألحق به. نعم. أما حكم العدة فواجب بقوله تعالى: والمطلقات يتربصن. قال أهل العلم إن هذا خبر بمعنى الأمر، وإنما جاء لصيغة الخبر لإقراره وتثبيته، كأنه أمر مفروغ منه، كان أمر مفروغ منه. وكذلك قوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالعدة إذن واجبة، ولكن لا بد من شروط، لا بد من شروط. أولا قال المؤلف: كل امرأة فارقت زوجها، كل امرأة فارقت زوجها. كلمة امرأة هنا لا يعني أن تكون بالغة، مو شرط، المراد الأنثى، كل أنثى فارقت زوجها. وقول المؤلف فارقت لم يقل طلقها، يجب يشمل جميع أنواع الفرقة بموت أو حياة، كالفسخ لعيب أو خلاف الشرط أو إعسار بنفقة على القول به أو غير ذلك. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، ذكر أن فرقة النكاح 20 نوع، ذكرها في بدائع الفوائد 20 نوعا كلها تسمى فرقة، إنما الضابط

فإنهم يقولون إن الرجل إذا قبلها بلا خلوة فلا عدة، مع أن التقبيل لا يحل لغير الزوج، لا يحل لغير الزوج. فالمسألة في القلب منها شيء، لكن المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم أن من أغلق سترا فإن أو أغلق بابا فإنه كالزوج كالذي دخل، يلزمها العدة. طيب، إذن المؤلف قبل وطن وخلوة أو بعدهما، إيش بعدهما؟ بعدهما أي بعد الوطء والخلوة، وهو ممن لا يولد لمثله. نعم، مثل خلا بها وهو ممن لا يولد لمثله. من الذي لا يولد لمثله؟ من دون العشر. يعني رجل زوج ابنه هذه المرأة ودخله عليها، لكن مستطيل الابن له 9 سنوات وباقي عندك كل الليل وهو يجامعها، فلما كان في الصباح طلقها، ماذا نقول؟ لا عدة عليها، لا عدة عليها. لماذا؟ لأنه لا يولد لمثله. وهذه المسألة أيضا في النفس منها شيء، لقوله من قبل أن تمسوهن، وهذا الصبي قد مس وهو زوج، وكون قل لا يولد مثله، ما هي العلة أنه يولد مثله أو لا؟ ولهذا لو كان عنينا وجمعها بل وخلا بها فعليها العدة، عليها العدة. نهاية المسألة لأنها مظنة الحمل أو غير مظنة الحمل، لكن استمتاع بشهوة من هذا الصبي، كيف ما نقول انتهاء عدة؟ على الأقل نجعلها كمسألة الخلوة، على الأقل أن نجعلها كمسألة الخلوة، لكن هذا هو المذهب. كذلك أيضا لو كانت هي ممن لا يولد لمثلها، من هي؟ التي دون التسع، زوج لها 8 سنوات دخل عليها زوجها وجامعها وتلذذ بها، وكان هذا أيضا صغيرا يمكنه أن يطعم من 8، والعادي يمكن الكبير ما يتمكن من وطئها يهلكها، لكن هو تمكن من وطئها وفارقها، يقولون لا عدة عليه. لماذا؟ لأنه لا يولد لمثلها، لا يولد لمثلها. وهذه أيضا هي المسألة الثالثة التي في نفسي منها شيء، وذلك لأن الآية إنما علق الحكم بالمسيح، لكن سنأخذ كلام المؤلف الآن على لأجل النبي عليه ما يأتي. فصار يشترط الآن أن تكون الخلوة أو الوطي ممن يولد لمثله بمثله، ممن يولد لمثله وهو الزوج بمثله وهي الزوجة. طيب، يقول أو تحملت بماء الزوج، تحملت بماء الزوج، شو تحمل بماء الزوج؟ يعني أخذت من مائه من منيه ووضعته في فرجها وحملت منه، هذا جائز لا بأس، لأن الزوجة لأن الماء ماء زوجها، فإذا تحملت بمائه فلا عدة عليه. لماذا؟ لأنه ما مسها، والله عز وجل يقول نعم ولا خلا به، يقول من قبل أن تمسوهن. فيقال ألستم تقولون قبل قليل إنه إذا جامعها وهو ممن لا يولد لمثله فلا عدة لعدم إمكان الحمل؟ فكأن هذا إشارة منكم إلى أن العبرة بإمكان الحمل، فإذا تحملت فلماذا لا تجب عليها العدة؟ لكن لاحظوا أننا إذا قلنا لا تجب عليها العدة فما يمكن تتزوج وهي حامل من ماء هذا الزوج حتى تضع، هذا أمر لا بد منه، لكنه لا نقول إن هذه العدة إنها

تبين أنها أخت زوجته من الرضاع. عليها عدة ولا لا؟ عليها عدة. عليها عدة. لا. أنت فاهمين السؤال؟ زوجته. إيه نعم. هذا رجل تزوج امرأة ثم تبين له أنها أخته من الرضاع. ما يخالفه صحيح الصحيح وغير الصحيح باطل بالإجماع. فيها عدة ولا لا؟ ما فيها عدة. زين تبين أنها أخت زوجته من الرضاع. عليها عدة. لماذا؟ لأنه فاسد حيث أن فيه خلافا. لا ما أصل. ما أصل. لا شيخ الإسلام يرى أنه يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع. يعني عليها عدة. متأكدون؟ ما أصل. ما أصل. هل كان ذلك قبل الدخول أم بعد؟ إيه؟ إيه؟ واضح الآن؟ إيه؟ نقول إن كان ذلك قبل الدخول فلا عدة لو كان صحيح ولا لا؟ إن كان بعد الدخول هذا هو الذي فيه الخلاف. نعم في الأول إذا كان باطلا فلا عدة، وفي الثاني إذا تزوج أخت زوجته من الرضاع عليها العدة. عليها العدة لأن النكاح مختلف في صحته. نعم الراجح أن أخت زوجته من الرضاع ما يجوز الإجماع بينهما هنا، وهذه من المسائل التي نخالف فيها الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم طيب إذن يحتاج أن الإنسان يتنبه في المسائل التي تحتاج إلى تفصيل. ولهذا لو قال لك قائل هلك هالك عن بنت وأخ وعم، للبنت النصف والباقي لمن؟ بنت وأخ وعم. آه نقول الأخ ما إيه ما والعم ما. طيب الأخوة إن كان أخا من أم أنا أقول عم شقيق نعيل له. بنت وأخ وعم شقيق لازم تسأل وش الأخ. إن كان أخا من أم فليس له شيء لأن يسقط بالبنت، وإن كان أخا لأب أو شقيق أو شقيقا سقط العم. أين المهم من مسائل التفصيل يأتي بالنسبة لنا معروف أن أحب أن نرد على الشروط مرة ثانية. يشترط لوجوب العدة من حياة أو وفاة أن يكون النكاح غير باطل، ويشترط لوجوبه للمفارقة في الحياة أن يحصل وطن أو خلوة، ويشترط في ذلك أن يكون ممن يولد لمثله بمثله، وفي الخلوة أن يكون عالما بها قادرا على وطئها وهي مطاوعة. وهي مطاوعة، والصواب أنه لا يشترط أن تكون مطاوعة، متى خلا بها وجب. وجبت على القول بأن الخلوة موجبة للعدة. أما إذا قلنا بأنها لا توجب وأنه لا عدة إلا بالمثيس كما هو ظاهر الآية فالأمر واضح، يجب العدة بكل حال. طيب بقينا لو أن شخصا عقد على امرأة، عقد على امرأة وتوفي عنها قبل الدخول والخلوة، هل تجب العدة ولا لا؟ تجب. لماذا؟ لماذا؟ علل مهدلل. لأن اشترطنا أن يكون نكاح غير باطل ولم نشرط سوى ذلك. نعم طيب هذا التعليل. أما الدليل فلأن الله تعالى يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. وقال في فرقة الحياة يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم الناس ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. فإن قال قائل لماذا لا تقيسون الفرقة بالموت على الفرقة بالحياة؟ لأن الله تعالى ذكر في الطلاق أنه إذا كان قبل الدخول قبل المسيس فلا عدة، لماذا لا تقولون في عدة وفاة كذلك؟ نقول الجواب على هذا النوع شيء. أولا أنه لا يمكن الإلحاق، لأن الاعتداد بفرقة الحياة له أحكام خاصة. كم العدة فيه؟ ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، بخلاف الفرقة في الوفاء فيمتنع الإلحاق. وثانيا أن ما أخرجه أهل السنة بسند صحيح من حديث ابن مسعود، امرأة عقد عليها زوجها ثم مات قبل الدخول بها، فقال لها الميراث وعليها العدة ولها المهر. نعم، فقام رجل فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. فحينئذ يكون النص مانعا من القياس، لأنه من المعلوم عند أهل العلم أنه لا قياس مع النص. طيب، إذا قال قائل رجل وطئ امرأة بشبهة بدون عقد، هل توجبون عليها العدة؟ لا. إيه؟ سؤالي هل نوجب عليها العدة ولا لا؟ المذهب أننا نوجب عليها العدة، لأنهم يرون أن الوطأ موجب للعدة، سواء كان في زوجة أو في شبهة أو في زنا، فإنه موجب للعدة. يعني ثلاث حيض أو إن حملت فجواب الحمل. وأما الصحيح أنه لا يجب، وإنما يجب الاستبراء فقط، لأن العدة إنما تجب في نكاح غير باطل. أما هذا ما في نكاح أصلا، فكيف تجب العدة؟ فنقول إن الواجب في هذا هو الاستبراء فقط، بمعنى أنها إن كانت حاملا فحتى تضع الحمل، وإن لم تكن حاملا فبحيضة واحدة فقط. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. ها؟ لكن جمعها ولا لا؟ إيه، حكم وضع بشوفها. إن كان عالما بأن النكاح باطل فهو زنا، وإن لم يعلم فهو شبهة. المذهب أنها لا بد أن تعتد من أجل الوطء، لأنهم يرون أن الوطء هذا موجب للعدة بكل حال. والصحيح أنه ما يجب إلا الاستبراء فقط بحيضة نكاح وطء شبهة زنا ومرض. الآن نذكره، لكن على أساس أن الملك مو استبراء، لكن أنا ودي أذكره الآن لأجل الحصر. لا، هذا تعليق، لكن لا نسجل، هو تعليق في الحقيقة على ما مرة. نعم، النكاح هذا واحد، وطأ الشبهة اثنين، الثالث الزنا، والرابع الملك. لكن الملك مو عدة استبراء. النكاح لوجوب العدة فيه شروط ذكرناها فيما سبق ولا لا؟ وبسألكم عنها الآن. وطأ الشبهة ذكرناها فيما سبق، ها، وقلنا فيها العدة. لا، قلنا شعر سامن ذكر الإجماع. الزنا فيه خلاف، المذهب إن فيها عليها عدة، والقول الثاني عليها استبراء وهو مذهب مالك، والقول الثالث لا عدة عليها ولا استبراء وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعلي وهو مذهب الشافعي، وما عليها شيء الزنا. بقينا في الملك. الملك ما فيه عدة فيه استبراء، لو أن الرجل جامع أمته ما عاد يبيعه زوجه إلا بعد أن يستبرئها. فهمتم الآن؟ هذه أشياء حاصلة. نعم، هذه أشياء حاصلة. على هذا إذن الوطء